إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إلهي، ألقيت حاجاتي ببابك راجيا، فاختر إلهي لي طريقا هاديا. يا أكرم الكرماء جئتك سائلا، يا أرحم الرحماء جئتك داعيا. يا رب يا رب يا ربي، وحسبي أنني أصبحت باسمك هاتفا ومناديا. أعود من باب الكريم مخيبا، ويعود قلبي من عطائك خاليا. من لي سواك؟ من العليم بحاجتي؟ من لي لدائي أن يكون مداويا؟ يا من أوامره بكن، يا سيدي كل وأدرك بالعطاء فؤاديا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا أن حب الوطن من الإيمان. مهما لاقى الإنسان في وطنه، فحينما أخرجك قومك من وطنك نظرت إليه وقلت: يا حبيب الله، والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هو الإمام لنا والمرشد العلم، تأوى إلى هديه الخيرات والنعم. هو الإمام لنا والمرشد العلم، تأوي إلى هديه الخيرات والنعم. هو اليتيم إله الكون، أدبه في خير تربية يزهو بها اليتم. الله أكبر في الأهوال قدرته، والأمن في ثغره الدري مبتسم حين الحساب، وكل الناس في فزع، فضل الشفاعة من كفيه نستلم. يا خير من أخرجوا للناس من أمم، صلوا على سيد الكونين تغتنموا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر جديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله، في هذه اللحظات النيرات التي يتجلى الله تبارك وتعالى فيها على عباده بالرحمات. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ بالقرآن الكريم، نبع من النور المصفى، نبع من النور المصفى، كم كفى وعفى وشفى. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 11 بعد 100

والقارئون جذبتهم في نشوة خشعت لها العبرات والخلجات، والسامعون شفعتهم بمدارك فتلمسوك وهزهم إنصات. يا نور نور الله في عليائه من غير هديك مطمئن هدات. آمنت أنك أنت وحدك ملهمي ولديك إن عز السبيل نجات. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، وكانت من الآية 11 بعد 100 إلى الآية 28 بعد 100 نهاية سورة النحل، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء مخ العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم سدد رمي جنودنا في سيناء، وثبت أقدامهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم بارك لنا في مصرنا الحبيبة، واجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع مزيد من الدعاء حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله، لا كل شيء سبحان ربي العظيم بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتك ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا رب اللهم انصر جنودنا وأهلك الكفرة أعداءنا وأمنا في أوطاننا الله الله اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا وسيما وسلاما يا على أرض البطولات نجوم في السماوات على نجوم نجوم في السماوات تدافع روحهم عنا تدافع روحهم عنا تدافع روحهم عنا لنصنع مجدنا الآتي دعونا الله دعونا الله يكرمهم بفيض في الفتوحات دعونا دعونا الله دعونا الله دعونا الله دعونا الله يكرمهم بفيض في الفتوحات وبالتثبيت ينصرهم على رغم الصعوبات ففي سيناء الدعاء على إلى رب البريات فوفق جندنا فيها وجد بالنصر آيات لأرض الطور نادينا وعلمك في البدايات وقد قدست تربتها بما فوق الكتابات لتبقى آية تتلى كوحي كل أوقات بحفظك أنت تحفظها بحفظك أنت تحفظها وتبقى للنهايات الصلاة والسلام عليك يا من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

والزود عن ترابه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منه ومنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، بالفعل قد كما استمعنا في هذه الابتهالات أثبتت التجربة العملية أن الولاء للأوطان والالتفاف حولها هو السبيل الوحيد الذي به تعبر من الماضي إلى المستقبل، والذي به تتجاوز الكبوات، ونحن جميعا يد واحدة في سبيل أن تظل راية هذا البلد خفاقة عالية في كل مكان. والدين أيها الإخوة المؤمنون ليس بمظاهر خادعة ولا بسكنات أو حركات، إنما هو تطبيق عملي لما أراده الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فالدين والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والله تبارك وتعالى حينما أرسل رسله وأنبياءه أرسلهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وليحرروا هذا العقل من هذه الأفكار الضالة، وهو ما شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تتحمله مصر نيابة عن دول العالم بأسره، فهي تحارب من أجل القضاء على هذا الفساد في الأفكار والضلال في العقيدة الذي يستبيح الدماء والذي يستبيح الأعراض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن ينصرنا في هذه الحرب الدائرة الآن في سيناء. أيها الإخوة المؤمنون، ولعل الأزهر الشريف كان صاحب الدعوة الأولى التي شع منها هذا النور إلى جميع دول العالم، فالوسطية والسماحة هي المذهب الذي نعيش عليه جميعا، والذي علمنا إياه علماء الأزهر الشريف. ونحن في مسجد مولانا الإمام الحسين تعانق مئذنته مئذنة الأزهر الشريف. نعم، فهذه المآذن في مصرنا الحبيبة تشهد على مجد الإسلام، وتشهد على سماحة الإسلام، وتشهد على وسطية الفكر واعتدال الرؤى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق، لتظل راية هذا البلد خفاقة عالية في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ ناجح عاشور إمام وخطيب المسجد، عفوا مقيم الشعائر في هذا المسجد، حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك